بين الزحف وآخذ الربا ومتعاطي السحر وإلى آخر من ذلك الكبائر مذكورة كتب خاصة بعد الوالد كتاب الثلاث للذهب والعلم والكريم. هذا ما يمكن أن يقال في أبي الساعة ووضع الإسلام الأولي وكذلك الحكم. الحكم بما إذا الله منه كفر ويدعى الملة وهو الذي استبدل الأجنبي الذي هو فيه قلبا وقالبا. أما الإنسان في قلبه يعتقد غير ربه اللي هو يعصي ربه يعتقد هذا ويريد أن يغفر الله له لما ترك هذا ليس كافر ولا يزكي في قلب الناس. هذا ليس شر من بعض الناس الذين يسمى السنة أنه أظلى وأظلى وصية أظلى وأظلى وصية وصورة مع ذلك لما قال لربه أنا سعد هذا خشية الجنسة قال إيه أظلى ربك كنتنا يهود ونصارى ومسلمون نحفظ الله ولا نحفظ به أما هذا نحفظ نحفظ نحفظ نحفظ نحفظ لا يغرور فما صلاة الكشور حلق دحية بين المنزل المنزل لأنه أولا اللحية فيها لخالص لفكرة الله عز وجل التي أطلع الناس عليها. لو أن الإنسان سمى بنفسه أكثر في خلق الله له ومنزا له على جنس آخر كما هو النساء لا علم وقيم لن لأن الله لا خلقه لا رحمة على وإلا أن يعتقد هذا أيضا الأمر كذلك أنا أتصور مثل يقول أن الله فيما خلق الرجال بنفسه والنساء بجوهها خلق ذلك عبثا لا يوجد مثل من يجعلها. إذا لماذا خلقت الله بنفسها وخلق الله بدون نفسها؟ لكي تطيع الله عز وجل وترضى بخلقه بدون خلقها فلا تتكلم أن تغير خلق الله من هذا من تعبه أشقى خلق الله على وجهه الذي لم تعلمه وأن يسجد لمن خلقه بيديه ما يعلم عن الكلام ثم زاد عصيانا على عصيان فقال منتقم من دنيائه من ذرية آدم الذي سببه سرده رحمة ربه قال ولا أمرنهم أن يفتكن آداب الأنعام ولا أمرنهم أن يغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله هو إطاعة الشيطان ورحمة الرحمن. وإذا كنا يقين أن نعترف بأن خلق الله كما قال مثلا في خلق الله متفاوت مثلا في خلق الله متفاوت فحينما خلق الرجال بها والنساء بها هذا ليس ألف طبيعي كما يقول يقول الطبيعيون الظهريون وإن هذا أمر بفكرة الله إلى الله عز وجل يتدين في غير على المرأة. الشيطان هو ضد طاعة الرحمن بكل شيء ولذلك يوقف الإنسان بطريقه يحاول دائما وأبدا أن يخرجه عن طاعة ربه ومن ضلاله هذا الشيطان في ضلاله أنه لن يكتب ذلك بنفسه بل أنه يعاهد ربه على ذلك ويقول ولأمرنهم فليمسكن آذان الأنعام ولأمرنه فلو غيرن حسنا. الرجل حينما يأتي إلى لحظته التي لم يدع الله بها أن يرى فيحبطها ويرمي بها أرضا هذا أبدا لا يفكر في تقدير خلق الله الذي يقول بناء على فضل صفة الله هو الأكثر من الله صفة. وإذا كان هذا مما خلقه الله عليه فلماذا نتأثر به ولماذا لا نرضى بواقعنا ما أترك الإيمان بصفتنا الإيمان. لماذا لا نرضى بواقع فرأسنا بصفتها في النساء أولا ونسهدها بصفتها ثانيا؟ وقد لها الشاي حسنة ونسهدها ذلك، لكن لا أرضى بصفتها هذه الحسنة قبل الحرام الأولى. وقد كنت مبتلين بهذه المصيبه التي وقدت الينا مع جمله الوافدات والبلاد مثل أمة الموت إلى الأسد والغلال. لذلك كنت أنا في المحالة وأطلت نفس الصيف أنا عيش لك وطلت على الصيف فردت فيك أمرين لا يتبينوا إلا إذا مستدت من هذا وكان الله سبحانه. لكن مش متبدأ لابد من هذا، لابد من دراسة الكتاب والسنة. عيش العلماء كتب العلم بواسطتهم، نعم العلماء المصاحبون خلصوا الدنيا بكتب بعضها فيها خير بعضها فيها شر وبعضها فيه العلم وعرف بعض الخير وعرف أهل العلم أو الكتب الذاتية حيث نحن باستكشاف المسائل الأربع حرام. هذا الآن فتاوى موجودة إن حليت النحو ولا نؤاخذ كان الشخص من الأمثال فهذا لا تقبل شهادته غير على حكم الموضوع لأنه القاضي يقبل الشهادة هو عليه هذا شيء. فإذا كان أمر كذلك يضطر هو يعمل نزوله ويثبت إلى إلى أن يستشفى إلى أن طالوعه في الأزهر طالوعه بعض التفاصيل عند الجنة كل الأمور العادي كانت الجاهلية وهي عادة عربية كان شيء تنتحيل وان شيء لم تنتحيل وان عدلي ما ينتحيل هو انتحر خلاصة مذاهب الأربعة مستجد على الحديث الصحيح ولا أدل من القرآن كما ذكرنا ولا الحديث من الغيران رسول الله. ثم يأتي وعلى الله المتحدثون هو الرجال والنساء والمتشبهات ونسائل الرجال حديث صحيح الفاضل لا كلام في المتحدثين. وأخيرا يأتي الحديث في سر الموضوع قال عليه الصلاة والسلام حفظ الشاي وعاص اللحى وخالف الوعود والنساء. بعد كل هذه النصوص في مجال المفهوم هذه عالي من شاء تعالى ومن شاء توقعها هذا كلامي مع الشباب المتدين يا الحريص على التمسك بالعبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أعظهم أن يكونوا من الجاهلين أن يكونوا من المقلدين. نحن لا نرضى أن نقلد لطف عالم فكيف نرضى له بأن نقلد شاذ عالم؟ هذه على كفار لم يكن في عهد الإسلام في القرون الطويلة أبدا رجل يحلف بالله بل بعض الحكام الجاهلين كانوا إذا أرادوا أن يمثلوا خارج عليهم أخذوا حلقوا له سواء كانوا الدابة وأجاروه في القرية انظروا هذا فعل كما أطلع لذلك إيه خلقنا له الحلقة. بينما كان حلق اللحية مبنى إلى هذه الجنسة الدينة فأي كلاب أخبر من هذا الكلاب ما يكون في الحالة. ولكن بعد كثير يحتاج إلى محاضرة ظل أكثر منها حيث يصور أرض بيان في التفصيل في الجناب التفصيل التطورات هذا هو آخر خيار وأخر يوم نحن على كثير إن شاء الله في سبع دار التفصيل التطورات بلا أيضا مسارة مسؤولة ولا يستطيع الإنسان إيمانا أو إيجاد خيارا لأن يعني تنوع الكاميرات على التفكير أكثر في كل شخص يصور أكثر من يصور الإشكال وليس الفرق وهو بلاء البشر. وإن كان هذا البلاء ممكن في بعض ظروف الأحوال تطويره ويدعى الخير عليه كان راديو أو تلفزيون أو ذلك ولكن يجب أن نعلم أن كل شيء اسمه شخصيا فهو محرم إلا بضرورة يعني تحت ضرورة لو واحد خاص. فالأحاديث تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث التفصيل واقتناء الصور وشدد في ذلك تشديدا بليغا فقال من صور صورة كل أن يصف فيها الروح للقيامة وما هو بنافق وما أظنكم بحاجة إلى أن أشرح عليكم أحاديث كثيرة في التحريم لأني أعلم أنكم لا بد أنكم سمعتم شيئا كثيرا من ذلك. لكن المشكلة هي هذه الفلسفة العصرية التي تباع دون وسائل كثيرة منها الراديو ومنها المجلة والنشرة وما ذلك. المشكلة اليوم هو التفريق بين الصور التي كانت معروفة قديما والتي كانت تعرفها بالصورة باليد إما تفضل فإنما نفتر اليوم الحضير بهذه الآلة التسمية. ولدى بعض العلماء التفريق بين ما يصور بهذه الآلة وبين ما يصور باليد كما رأينا. هذا التفريق لا أصل لا نصا ولا عقلا ونورا. أما النص فكما سمعت الآن هو يقول من يصور صورة. أنا أقول فلان صور هذه هذا الحشيش أو هذا الملاك أو هذه الصورة أو هذه الغرفة. إذا هذه صورة وهذا يصور. الرسول فيما يقول أو ينطق ويتكلم بلسان عربي مبين فيه إيجاز وفيه إعجاز. فهو قال من صور صورة أي أي صورة كانت بأي آلة بأي وسيلة. ومن العجيب أن بعض الناس اليوم يؤمن شعبة الرسول أن الدنيا في آخر الزمان تحدث آلة وقت الظهر تطلع الصورة لحظة شعبة من نور في البساطة الرسول ما بيعرف شيء. لكن الله علم من كل شيء مما يمكن أن يقام بنبوة رسالته. لذلك استنكر أشد الاستنكار أن يصبر مثل هذا السؤال لنفسه فيكون شعره كأنه ما ترى قول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى وهو إلا وعي يوحى. إذا الجواب شعره الجواب وعي من السماء هو معنى شعره أنه قال عليه السلام إنسان من الناس لم أره بعد رجال بأيديهم بالجهاد يطلبون بها الناس ونساء كاسيات عاريات نائبات نيوبات ونساء إلا شايفون بجبل النائبة إلى عنوهن فإنهن بالعينات لا يمكن الجنة ولا وجود ريحها وأن ريحها نسوجة من السيرة كتابة شعره قال من أنبأك هذا قال أنبأني قال من خبير هو الخبير هو المنبأ ذلك. هذا السؤال ما يصدر إلا من واقع فأقول من صور صورة يصدر إجراء وتبقيتنا بين الصور الغضوية أو الصغرافية هذه خلصة الوحيدة للإسلام. المثال الآتي الذي أكثره بذكر المناسبة لعله مستعينكم على أن تفهموا هذا جديد واضح. أقول مثال التنفيذ والتقريب الموضوع. زعموا بأن شيخا فاضلا زار كبيرا له في ذلك لما جلس في مكانه فإذا جرى في صدر المكان صورة نفسي بصورة الشيخ فعثم على صنوبه وقال له أنت صنوب بارك وقال هذا المجلس وأنت حضر جريسي وسمعت مواعظي وإيقاعي ومنها أنت لا تدخل الملائكة بيتا في وسيرة الفرد وقال بعض الشيخ في صورة الشيخ معناها تخذت وسيرك بإفراد الشيخ في الملائكة الرحمن وإفراد الشيخ. قال الله يرسلك ان تعالى واحد يحبك لكن هناك الاخير بعد ان انزل الصوره ومضى على ذلك الزمان ثم عاد الشيخ فزاره مره ثانيه والى لي الصوره في مكانها فقال هو وانزلت الصوره قبل وانزلت الصوره امامي فما بالك رجعت اليها. قال يا شيخ هذه الصوره عن تلك الصوره هذه الصورة من تلك الصورة أن بارك الله فيه أنت خطيف أنت والله ليه؟ لأن الصورة السابقة صورة يدوية الصورة المريدة صورة تدرون فيه يا جماعة كل تدرون أصحابه هذه الصورة الثانية صورة تدرون مباشرة أو بالآل التي عكف على صنعها مبتكرها سنين طويلة استطاع لمجرد من يرجعها وهو الظر عليها تبقى الصورة أبدأ من الصورة التي حكم عليها صاحبها ربما أيام وليالي. هذه أنا أقول ظاهرية عصرية وأعني بقول ظاهرية عصرية كلام علمي لأن يوجد من المذاهب المسلمين مذهب الظاهر مثل ابن حزم وغيره. هؤلاء عندهم آراء غريبة جدا في الفقه. أذكر لك الفقه مثلا واحدة وأذكر لك غيرها. يقول أحدهم في قول عليه السلام أو في حديث الرسول عليه السلام من النبي أبي هريرة قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظهر في الماء الدافئ انظر نص الحديث هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد بحيرة ماءها واقف ماء جاري نهى الرسول وهذا ما هو اللي كان هجنة عن البول في هذا الماء نحاول نقول على نحاوتي على الأسف فعلى طهر الدين. فماذا قال هذا الظاهري؟ قال فإذا بال في إناء ثم أراق ماء في إناء في الماء جاز. ليه؟ لأن هذا لا يصدق عليه أنه بال إلا أرياكي في أخي إذا بال في إناء ما بال في الماء الراكد سواء بال في الماء الراكد مباشرة أو بال في الماء ثم أراق الرجول في الماء الراكد تلوث الماء أو تفجر الراكد. هذا قديم من أرادت من يكثر لكن اليوم نحن نشكر في هذا الجمهور بالشكل والصورة إذا كانت يدوية حرام لا بدون تصويرها ولا بدون إدخال البيت الملائكة كهر. أما هالصورة إذا صورت بالآلة المربية فهذا على شو الفرق؟ خلاف الوسيلة الأولى صورة اليد والأخرى بالآلة مع أنه باليد أيضا لكن اختلفت الصورة كما هو في الحديث الثالث الصورة الشكل اختلف وين أن يبول في الماء ماتت مباشرة وين أن يبول بالواسطة لكن الغاية حصلت. لذلك بما يبقى بالغاية رفضوا التفكير على الحديث قال رسول الله عن الفوت الماء الراكد لأنه هذا هو المعتاد بيجي إنسان غير مبالي يقول هذا ماء كثير رأسا إيش يصب البول فيه لا أحفظ حافظ على الفوت على هذا الماء بيجي الإنسان اللي بعده يستخدم منه أو يصبع أو إلى غيره. ما على في القضية المتخيلة ذلك فقيه الظاهري قال في إناء وجراب مثل هذا الماء الحجر رسول الله عليه الصلاة لأنها نادرة لكن إن وقعت ما تفرق من نجمة لذلك قال عليه الصلاة والسلام وأخشى أن يدخل في هذا القول الآتي قال لا الذين يصرفون بالصورة وجميع الصورة الصورية قال عليه الصلاة والسلام لعن الله يهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها فإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. ما معنى الحديث يمكن الوهم ولو بعض على بعض الناس اليهود لعنهم الله لأسباب كثيرة منها لهذا السبب ما هو؟ مشير الحديث إلى بعض الآيات القرآنية فبغض من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم طيبات أحلت لهم منها شحوم الدواب يذبحوا الغنم أو البقرة في الشهر لأن يسبحوه لأنهم ظلموا أنفسهم فعاقبهم الله بأن حرم عليهم بعض الطيبات. فماذا فعل اليهود؟ أخذوا هذه الشحوم ووضعوها في صدور وأوقدوا النار من تحتها فسالت وخافت وأخذت شكلا آخر صباعوا وأكلوا وأكلوا أثمان وحجتهم يا أخي هذا غير هذا هذا الشحم الطبيعي هذا هو صار في سنة صار في شكل ثاني فاستحقوا نعمة الله في هذا وكلت أسباب كثيرة وما نرى التفاصيل ثم أريد أن يفرق أن الاحتياج استعلان أخبر الله قديم لذلك هاي صورة هاي صورة حطوا شيء بعض البعض يشوف هاي صورة زيت وهاي صورة زيت هاي هي ذاتها فتشوف ثلاث الوسيلة الله لا ينظر لهذه المسائل ينظر للغايات كما من صورت امرأة عارية لا خلاف في حرمتها صورت بيدك ولا بآلتك شو بيدك لذلك لا تفهموا بما تسمعون اليوم من فتاوى بمناسبات كثيرة كل التصوير والتصويرات في حلال بل هو حرام إن كان يجوز منه شيء يجوز أيضا للتصوير غنمي وإن كان هذا الشيء الذي أجازوه التصوير في الغربي يحرم بالتصوير الغنمي فهو أيضا حرام التصوير في الغربي وغير الغنمي ويفعلون ما يؤمرون مع ذلك هم موصوفون أيضا لأنهم يخافون ربهم من فوقهم. فإذا كان الأمر هكذا ما بين الملائكة والرسل والعلماء فكل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يخشون الله تبارك وتعالى

سيجمع بين راحة النووي والشرك من الحريم. الحديث ابن عمر يفضل هذه الفقرة من هذا الحديث يقول: فما في ذات يوم الشكر، أي خرج في طلب المرض والقلق والحشيش فأبعد عن الخرج كثيرا على خلاف عادته، فما رجع إلا وقد أنسى. قال: فحلفت كما كنت أحلم وجئت بابتلائي فوجدته ما قد نام. فهذا رحمتي جدا بحالته النفسية بين حق أبويه وحق أولاده. قال: فوجدته ما قد نام وكنت رجع مسلما حتى المنقرهم على النظيمة والصحية يتضاغون من الجمعية القدمية. فهو متردد بين إيقاظ الشعر يبدأ من أجل الأكثر بإخطائه مع قضى الشبيان وفي هذا إلا عن النوم إلى ما يقرر، ومن جهة أعطى الخبية يخفون الجوعان فكأنه يقول له الأفهم وقال له لا قدموا على الأولاد قدمت الأولاد بالأولاد الشيء المحمد. قالت الخلف فلم ينزل ذلك حديها بعدهم حتى طلعتهم على عهدها في سبيل ترضى عن الرجل. يقول في تضرعي حتى يحدث في وحده ومعنى في كل تتعلم حتى بما إذا كنت أحد الله معنى إلا فإذا أتيتم ورحا ما يكون تحصل في سبيل تحصل على شهر شريعة في كل تحرم أني فأت ذلك وحنا قد وخشت عن ذلك حق وحد فالزوء حتى وحد يعني حين. وقال الثالث: فلعل حرامه اني حدث حياما فهل يحرم لانك هذه الفائده هناك فائده ليس في بيان مقال العمل هنا في تحديث انه عمل اخلاصه على ان يشغله له ويزرعه له، لكن هو كرم نفس له والفخاء زرع هذا الفرس من الارض والله بارك حصد وزرع وحصد واشترى بقر وإلى آخره، الله أعلم سنين مع بركة الله عز وجل في هذا المال رجع يطلب حقه. ما هو الحق؟ طلب الأرز. يقول: فأعطيت كل بي وفرت إياه بسبب هذا الطلب، ولو شئت لم أعطه إلا حقه، أي هذا الفرق، أي إنه قادر على أن لا يعطيه ما وفره إياه في هذه المدة الطويلة، ولكنه رأى من كرم نفسه أن يقدم له كل ذلك الحاصل من المال الأول. فأقول: فإن كنت اللهم تعلم أنني فعلت ذلك، هنا تقول ابتغاء مرضاتك، هنا يقول رجاء رحمتك وخشية عذابك، فأخرج عنا. فزال الحجر وخرجوا وتماشوا. في الباب الصحيح بهذا اللفظ، وفيه كما رأيتم بعض الفوائد التي تذكر في حديث ابن عمر. وفي درس الأرض إن شاء الله حديث أخرى في هذا الباب، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. في زيادة معكم الأسئلة الواردة إخواننا: أولا، ما حكم الشرع في البديلة، وهي أن يزوج الرجل ابنته إلى ولد الرجل الآخر، والرجل الآخر يزوج ابنه إلى ولد ابنته إلى ولد الرجل الأول، وكل واحدة في الصداق، ولو ترك أحد الأولاد زوجة ليس للثاني علاقة بها ولا تضر بذلك، أن الزوجتين قد أنجبتا عدة أولاد، وبعد مضي 25 عاما يفتي أحد العلماء أنه يجب التفريق بين كل من الزوجين وزوجاتهم، فهل هذا صحيح أو خطأ؟ إذا كان كما يقول العلماء الفتوى على قدر النظر، أي كان السائل حرر الواقع تحريرا صحيحا، فالجواب أن هذا النكاح صحيح،

ومنهم دون ذلك ومنهم أقل وأقل، ومن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية مع الأسف. فهؤلاء مثلا، والكلام يهمنا بالنسبة إليهم لأن جماهير المسلمين اليوم من أهل السنة يتمذهبون بمذهب لهذين المذهبين الأشاعرة والماتريدية. هؤلاء مثلا في الآية السابقة ليس بمثل شيء وهو سميع بصير، لا يتأولون السمع والبصر، لا يقولون كما تقول معتزلة سميع بصير يعني عالم، معتزلة هكذا هم يعني أشد إغلاقا في تعطيل آيات الصفات بطريق التأويل. فهم لا يقولون نصف ربنا بأن له سمعا وله بصرا لكن ليس بمثل شيء، المعتزلة يقولون وهو السميع البصير يعني العليم. طيب الله وصف نفسه في غير ما آية بأنه عليم، فكيف تعطلون هذه الآية أو هذه الصفات؟ هل ما تريدي والأشاعرة سلكوا هنا على الجادة؟ قالوا نقول كما قال ربنا وهو السميع البصير لكن ليس بمثل شيء، بينما يأتون إلى آيات أخرى وحديث أخرى في استفادة أخرى فيتأولونها. ليه؟ قالوا نخشى من التشبيه، إما أن تضطردوا هذه الخشية فيصل بكم الأمر إلى الجحد المطلق، وإما أن تقفوا موقف السلف أن بأصل عند ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. هذان مذهبان، مذهب السلف الفهم كما يدل على ذلك القواعد العربية مع التنزيل، السلف التأويل خشية التشبيه فوقعوا في كثير من التعطيل. وجدت طائفة ثالثة أخرى، نعم الأخيرة، نعم اللهم اغفرني، المذهب الثالث هم زعموا يريدون أن يقفوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، وهؤلاء يسمون بالمخوضة، هم لا يفسرون تفسير السلف ولا يؤولون تأويل الخلف. فإذا قيل لهم ما معنى الرحمة عرش استوى مثلا، الله أعلم بمراده، وجاء ربك والملك صفا صفا، الله أعلم بمراده، وافر كل آيات الصفات لسان حالهم يقول لا نعلم لا نعلم لا نعلم. ليه يا جماعة؟ نقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، جاء ربك الرحمن في استوى تعبد الملائكة والروح إليه إلى آخره. نحن إذا بدنا نقعد نفسر بدنا نأول، إذا أولنا خالفنا الطرف، إذا نقف بين هؤلاء وبين هؤلاء، هؤلاء مفوضة. وأنا أعرف بتجربتي وقراءتي للبحوث التي تقع في هذا العصر أن أكثر الكتاب الإسلاميين اليوم من غير السلفيين مذهبهم التقويض، لا يأخذون من مذهب السلف، وهو واضح جدا، لأن الخلف شوهوا أو وهنوا وقللوا من قيمة مذهب السلف، بينما قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، ليس ما قالوا، يقول خلف مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يعني هذا الكلام السلف وعليه محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعبد المجيد، هذول هي مثل الدراويش، من فهمانين الفهم الصحيح لهذه الآيات. ليه؟ لأن الولوج في تفسيرها قد يورث المفسر فيقع في شيء من التعطيل أو التشبيه، أما الخلف فقد ابتعدوا عن هذا وهذا وجاءوا بالعلم الدقيق الصحيح في تفسير هذه الآيات. كيف يمكن أن يعقل مسلم يعتقد بأن الخلف بجملته هو أعلم في تفسير لآيات الكتاب وأحكم من السلف الصالح؟ هذا من شؤم الخروج عن منهج السلف، لذلك نحن نقول دائما وابدا نحن ندعو الى الكتاب والى السنه وعلى منهج السلف الصالح، لان كل المسلمين على ما بينهم اختلاف شديد يدعون الكتاب والسنه الا المتعصب المقلده في اخر الزمان، فهؤلاء يرضون ايضا دعوا الكتاب والسنه، لان هؤلاء يخشون من هذه الدعوه مثل ما يخشى المعصبه في آيات الكتاب من التشبيه فيما إذا أثبتنا المعنى الصحيح للآيات مع تنزيهنا لربنا تبارك وتعالى. فهؤلاء انحرفوا في آيات الكتاب، وهؤلاء انحرفوا عن الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، وقالوا ما علينا إلا التقليد، لأن الدعوة للكتاب والسنة دعوة خطرة. يقولون الذي يدعو الكتاب والسنة ينبغي أن يكون عالما، ويشترط في حقه أن يكون قد جمع العلوم التي يسمونها بعلوم الآلة، فبيختارون أن يكون أعلى يمكن من أبي حنيفة نفسه. وجهل هؤلاء أو تجاهلوا بأنه ليس يعني الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة أن كل واحد يرفض راسه ويفسر الآية أو الحديث بجهله، وإنما يعني هؤلاء أن كل واحد من المسلمين له مرتبته، فهو إما عالم حقا فعليه أن يأخذ من كتاب السنة، وهذا لا يعني أن يهدر جميع جهود الأئمة بل هو يستعين بها على الفهم الصحيح، أي إنه يحقق في جملة ما يحقق، مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالذي هو عالم يرجع إلى ما تنازع فيه الناس ويدرس أدلتهم فيفتح الله عز وجل عليه ويبصره ويعرفه بالحق الذي اختلف فيه الناس. ومعنى اتباع هؤلاء الرجوع للكتاب والسنة تصريح أو شبه تصريح أن هذه الآية فإن تنازعتم في شيء فردون الله ورسول نسخة حرية، لأنه لا أحد في زعمهم مأمور اليوم برجوع الكتاب والسنة عن التنازع، وإنما يجب الرجوع إلى مذهب واحد، وليس هم قالوا إلى مجموع من آية، هذا حنفي يرجع إلى مذهبه، هذا مالكي إلى مذهبه، خلاصة القول. فالكلام الذي جاء في السؤال نقلا عن بعض الكتاب الإسلاميين صحيح وسليم بملاحظة التي سبق ذكرها، أي أن نستحضر دائما حينما نقرأ هذا النص أنه إن كان الكاتب يعني بقوله يسعنا ما وسع النبي من فهمه لآيات الصفات مع التنزيه هذا كلام صحيح، أما إن كان يعني أن السلف ما فهموا هذه الآيات ولا بحثوا فيها ففي هذا رسل لهم إلى الجهل بأعز شيء يتعلق بالمسلم، ألا وهو معرفته بربه تبارك وتعالى. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. أخي في العقيدة والفكرة، أخي في المبين بالسنة، كبير الصحاب وأتباعهم ومن فاز بالفضل والجنة، فديتك تحمل أعباءها، فديتك تقضي على البدعة وتصلح في الناس ما أفسدوا وتحيي الموات من الملة، فأعظم بنهجك من منهج وأكرم بحزبك من فرقتي، فأنت الضياء بأرجائها فقد خصك الله بالدعوة، تذب عن الدين أعداءه وتستأصل الشرك في الأمة، تنزه رب السماء ما له شريك من العجز والذلة، له كل وقت يليق به من الوجه والعين والنجلة، صفات الإله كما أنزلت بها كشف ما كان من أمتي، فلا الخلق يعجزه أمره ولا يفلتون من الخضة وكل له خاضع عنوة قدير تفرد بالقدرة وكل العبادات حق له ومن جاء ومن حاد يهوي إلى الهوة. أخي أيها السلفي الذي تلاقي من الضيق والجفوة فديتك من صامد صابر ومثلك يصبر في المحنة صبرت على غدر غدارهم وقابلت ما كان في البسمة هزئت بما بيتوا من أذى وحورست في العيش واللقمة فما لان عندك فولاذها وما أثر الضنك في الهمة وقفت وحيدا ولكنه يعينك ربك في الوحدة هو الله ينصر أنصاره فعزمك من صاحب العزمة فيفتح ربي فلا تفتئس تريت فما الفوز بالسرعة فأنت لأمتنا مرشد وربانها قائد الدفة فإن كنت في قلة بينهم فما النصر يحرز بالكثرة فقد نصر الله أسلافنا على قلة الجيش والعدة هو النصر يعطيه رب السماء لمن شاء والله ذو العزة وإن مت فيها شهيدا فخذ ويسكنك ربك في الجنة يمنون أن أسلموا ظاهرا وأدوا فرائض في النذرة وكانت عقائدهم بلقعا وأخلاقهم منتهى القسوة فلا ذو الغنى راحما مبقعا ولا يرحم الضعف ذو القوة ولا يحفظ الجار جيرانه ولا ينصر الحق ذو النصرة ولا صاحب العلم يحيا به وجل التعلم بالقدوة فكم حسنوا بدعة وازدهوا على الناس بالجهل والغفلة وبالكشف كم ضللوا عابدا وباعوا الشريعة بالصبوة إذا كان عالمهم جاهلا فكيف المقلد للأسوة حنانك ربي تلطف بنا فأنت اللطيف وذو الحكمة أخي أنت وحدك في أمة تخلت عن الدين في الجملة عليك أخي أن تعيد لهم صفاء العقيدة والفكرة وأن تنقذ الناس من شركهم من النذر للقبر والميت وأن تصرف الناس عن حلفهم بشخص عزيز وبالذمة وعن أن ينادوا أبا قاسم أغثنا ويدعوه في الشدة وأن يكتبوا الحجب أو يدفعوا خفايا من الغيب بالنجمة وأن يستغيثوا بأصحابهم وعن أن يشدوا إلى الحجرة وأن يتمسح زوارهم بقبر ويعقد ذو الرسمة وأن يتبع الناس أشياخهم بغير دليل ولا حجة وأن يأخذ الناس أحكامهم بدون كتاب ولا سنة وأن يحكموا دون أن يرجعوا لما أنزل الله من حكمة أخي أنت تحمل ما لم تطق رواسي الجبال من الحملة فأبشر أخا الدين لا تبتئس فديتك بالروح والمهجة ولن يتخلى إله السماء عن الدين فاستبشروا إخوتي.